بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 27 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تعادل أجر قراءة القرآن والقيام به. طيب، كذلك قلنا من فضائلها أو من فوائدها أنها فيها انشراح الصدر وراحة القلب والطمأنينة التي ذكرناها. كذلك من فضائلها أو فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل والنهار. شوف سبحان الله، فكيف إذا وفق الله عبده إلى الجمع بين ذلك كله؟ إذا كان القرآن منا من الله، كان يقول لا حسد، يعني ما أحد يحسدك إلا على حاجتين: يا أن الله يعطيك القرآن وأنت تتلو أناء الليل وأطراف النهار، أو يعطيك مالا وأنت تنفق فيها الليل والنهار. هذا الناس اللي يحسدونك عليه ويغبطونك عليه ويتمنون أن تصل، فكيف إذا جمعت الثنتين قرآن ومال